بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. سبق الكلام عن معرفة الطبقات، وأنه يلزم الناظر والمطالع في هذا الفن أن يكون عارفا بمواليد الرواة ووفياتهم، تكلمنا عن هذا. بقي الكلام عن البلدان وأحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة وما بعد ذلك. فقوله رحمه الله: وبلدانهم، قوله رحمه الله وبلدانهم، أي أن من المهم أيضا معرفته بالنسبة عند أهل الحديث وللمحدث معرفة بلدان الرواة، معرفة بلدان الرواة، ويدخل في هذا أيضا أوطانهم. والأوطان جمع وطن، والوطن هو الإقليم أو الناحية، هو الإقليم أو الناحية التي ولد بها المرء أو أقام بها أو أقام فيها. والبلدان جمع بلد، والبلدان جمع بلد، وهو المدينة أو القرية التي ولد بها أو فيها الراوي أو أقام فيها فالمراد هنا ليست فقط معرفة أسماء تلك النواحي وتلك الأقاليم وتلك البلدان وتلك القرى، إنما المراد معرفة تلك الأقاليم وتلك النواحي والبلدان، ومعرفة الرواة وبلدان الرواة، بلدانهم التي سواء أقاموا فيها أو مروا عليها أو أخذوا من أهلها أو ولدوا فيها أو غير ذلك، أو غير ذلك مما له تعلق بماذا؟ بالرواية، مما له تعلق بالرواية، لأن قلنا هذا الموضوع متعلق بشرط القبول، أحد شروط القبول وهو الاتصال. ولا زال الكلام متصلا، فالطبقات والمواليد والوفيات متعلق به، وكذا البلدان. ولهذا ذكر الحافظ النووي رحمه الله يعني الوجه في النسبة إلى البلدان والأقاليم. قال أن العرب كانت تنسب إلى قبائلها قبل الإسلام، لأنه طبعا كانوا رحل يرتحلون فلا ينتسبون إلى جهة من ناحية أو بلدة أو قرية سكنوا بها. فلما جاء الإسلام ودخلوا في القرى والأماكن والنواحي وصح أن ينسب الناس إلى هذه الأماكن فانتسبوا إليها. وكانت العجم قبل الإسلام تنتسب إلى القرى والنواحي والبلدان فتوافقوا في هذا، فصحت النسبة إلى القبائل وصحت النسبة إلى البلدان والمدن ونحوها. وتظهر أهمية معرفة هذا النوع في أمور، يعني أهمية هذا النوع لماذا هو مهم معرفته لطالب الحديث أو للمحدث وعند أهل الحديث في أمور عدة، منها معرفة شيخ الراوي. فلربما اشتبه هذا الشيخ بغيره خاصة إذا عرف أن الراوي من بلدة معينة أو ناحية معينة، عرف أو تعين أن شيخه لهذا الحديث هو بلديه في الغالب أيضا من أهمية معرفة هذا النوع، وهذا النوع له صلة، أو هذه الجزئية تظهر أهميته كما قلت في مسألة الاتصال وعدمه. أيضا من الأهمية أو من الأمور المهمة في هذا المقام تظهر في أهمية هذا النوع الأمن من تداخل الاسمين، إذا اتفقا نطقا وافترقا نسبة وهذا ظاهر مبين. ونحو هذه من الأمور التي ذكرها بعض الحفاظ منثورة في أهمية معرفة ماذا؟ الأوطان والبلدان. ولهذا ألفوا كتب التواريخ وكتب البلدان وتواريخ البلدان، سواء الذين مروا عليها أو دخلوها أو ماتوا فيها أو ولدوا فيها، فاعتنوا بذلك. لكن من هو الذي يصح أن ينسب إلى الناحية أو إلى البلدة أو إلى القرية؟ نقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال أنه من يعني دخل بلدا فأقام بها 4 سنوات صحت نسبته إليها وارتضى هذا الحافظ النووي رحمه الله، وكذلك في التقريب، وارتضاه أيضا في تهذيب الأسماء واللغات. فعلى هذا أنه إذا ما ارتحل زيد من الناس إلى بلد أو ناحية وأقام فيها 4 سنوات مثلا إلى مصر صحت نسبته إلى مصر، ثم انتقل منها إلى دمشق وأقام فيها كذلك صحت النسبة إلى دمشق، فيكون فلان بن فلان المصري ثم الدمشقي، أو المصري الدمشقي. وهكذا إلى ناحية أخرى أو جهة أخرى أو بلد، قد يكون تكون النسبة إلى إقليم جامع كمصر والشام أو العراق، وقد تكون إلى ناحية كالصعيد ونحوه، أو تكون إلى بلدة القاهري أو نحوه هكذا، فقد تكون إلى إقليم جامع أو مدينة أو ناحية أو نحو ذلك. إذا ما كان الإنسان قد تنقل في أكثر من بلد فكيف تكون النسبة؟ ذكر أهل العلم كما ذكرت قبل أن ينسب فلان بن فلان المصري الدمشقي، قالوا لكن الأحسن أن يأتي بثم الدالة على الترتيب أنه دخل دمشق بعد ماذا؟ مصر، فيقال الدمشقي المصري ثم الدمشقي ثم الدمشقي، وله أن يختار إحدى النسبتين بصحة نسبته إليها، سواء مصر أو دمشق أو خراسان أو اليمن أو الشام أو الجزيرة أو غيرها أو الحجاز، يختار أحدها له هذا. لكن هل أهل التواريخ والحفاظ الذين عنوا بتواريخ البلدان مثل الحافظ الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد أو الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق أو غيرهما ممن كتب في هذه الكتب العظام الجامعة، هل يعني اقتصروا أو راعوا هذا الحد البقاء 4 سنوات، أم أنهم أيضا ذكروا في تواريخهم في هذه البلدان حتى من ورد عليها ولو أقام فيها مدة يسيرة، ما هي مدة بال4 سنوات؟ أقل من هذا، من ولد في هذه البلدان لا إشكال فيها في النسبة إليها، من أقام فيها 4 سنوات لا إشكال في النسبة إليها، لكن الوارد عليها أقام فيها ليالي وأيام، شهر شهرين 5 شهور سنة، نجد أن صنيعهم رحمهم الله يذكرون في تراجمه هذا الكتاب في تراجم الرواة حتى من وردها ولو لم يقم فيها هذه المدة 4 سنوات، فينسبونه إليها. ولهذا تاريخ مثلا بغداد نعم والواردين عليها أو من دخلها وورد عليها وهكذا، هذا موجود. وحتى أيضا يدخل في هذا أنك تجد أن بعض الرواة جاء إلى بغداد مثلا ولم يقم فيها، ما أن دخلها إلا مات فيها، فأيضا ينسبونه إليها. إذن يعني حتى هذه النسبة جائزة وصحيحة استخدمها الحفاظ، ولم يجعلوا كلام عبد الله المبارك ماذا؟ ضابطا وقيدا لصحة النسبة، لصحة النسبة. فلكم مثلا أنتم من راح مكة وجدة والرياض وكذا واليمن وجيزان ونجران، لكم أن تنسبوا إلى هذه البلدان كلها. نعم، فالشاهد أن معرفة هذه البلدان مهمة لما ذكرنا من الأمور، وأن النسبة مهمة لتحديد مسألة الاتصال من عدمه. ما الذي يظهر لك لو تأملت فيما سبق بيانه الآن وما تقدم في اللقاء الماضي حول الطبقات والوفيات والمواليد وحول المتفق والمفترق والمستشابه وكذا المؤتلف والمختلف وغير ذلك مما تقدم من التصحيف أو القلب أو نحو هذا؟ ما الذي تفهم من هذا؟ ما الذي تستوحيه؟ لماذا اعتنى أهل الحديث كل هذه العناية، يعتنون بالأسماء والألقاب والكنى والوفيات والولادات وأسماء الرواة وألقابهم وأنسابهم وطبقاتهم وفياتهم مواليدهم بلدانهم أوطانهم؟ لما كل هذا؟ حفاظا على حياض السنة. فلم تعرف الدنيا قواعد وقوانين كما وضعها أهل الحديث تنقية وحفاظا على حياض السنة وذبا عنها. لا يوجد ولا توجد هذه المعارف وهذه الأنواع عند غيرهم، فإن الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله جل وعلا، والحفاظ عليه من آكد الواجبات، ولهذا قاموا بمثل هذه الأنواع تحريرا وبيانا، ألفوا فيها المؤلفات وكتبوا فيها المصنفات وقرروا فيها هذه القوانين والقواعد حتى لا تشتبه ويشتبه الرواة بعضهم ببعض، فيقال في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يجوز أن يقال، أو أن يحذف منها ما يجوز أو ما يجب أن يبقى. إذن تجد أن هذه الصنوف القوانين قد شملت الزمان وشملت المكان وشملت الاسم وما يلحقه من النسبة واللقب والكنية وغير ذلك، أليس كذلك؟ كل هذا كما قلت حفاظا على ماذا؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحترازا واحتياطا لها، فرضي الله تعالى عنهم ورحمهم. أقول لم تعرف الدنيا خيرا من هذه القوانين، وما وجدت مثل هذه القوانين في علم من العلوم، فرحمهم الله وغفر الله لنا ولهم. قال المصنف رحمه الله بعد الكلام عن البلدان، قال: وأحوالهم، ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. الواو هنا عاطفة على ما تقدم أيضا، ومن المهم معرفة أحوالهم، أحوال الرواة. والمهم هو عند أهل العلم وأهل الحديث كما تقدم بيانه، عند المحدثين معرفة أحوالهم. الآن تقدم معرفة الطبقات والزمان والمكان والاسم، بقي عندنا أيضا أن بعد أن عرفنا هذا كله هل يكفي لقبول الخبر؟ لا يكفي، لا بد من النظر في حال هذا الراوي بعد أن تحققنا من أمره، ما هي رتبته قبولا وردا أو ردا، قبولا أو ردا لأخباره وما يرويه. قال: وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. هذا الشرط معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة إلى آخره، يتعلق بالاتصال أم يتعلق بأي شرط من شروط القبول؟ العدالة والضبط، يتعلق بالعدالة والضبط. فانظر إلى هذه العبارة المختصرة، أشارت إلى ماذا؟ إلى الشروط التي سبقت، فالأمر متلازم مترابط، يدل بعضه على بعض. فمن شروط القبول كما تقدم عدالة الرواة، قبول الخبر صحيحا كان أم ضعيفا، أن يكون رواته من العدول الضابطين، وهذا لا يمكن أن يكون، وقد سبق أن بينا معنى العدالة وأفضنا فيه، أليس كذلك؟ وشرحنا وكيف تثبت العدالة إلى غير ذلك. نعم، لا يمكن أن يقبل الراوي ويقبل خبره إلا بعد أن يوحص وأن يعرف قبولا أو ردا. وانظر إلى كلام الحافظ، قال: وأحوالهم تعديلا، هذا متعلق بالعدالة، تجريحا، وهذا أيضا متعلق بالعدالة ومتعلق بالضبط. نعم، وجهالة، أنت تلحظ أنه جعل الجهالة عطفها، ما أدخلها ضمن ماذا؟ التجريح، لأننا قلنا سابقا أن الكلام في الجهالة هل هو بطعن الطعن في المتكلم في الرجل المجهول، هل هو بسبب طعن في العدالة أم بسبب عدم تحقق العدالة؟ عدم تحقق العدالة، ولهذا ميز حتى تنتبه. والجهالة هنا سبق بيانها والكلام عنها وعن أحوالها وعن أنواعها. الكلام أيها الإخوة في باب الرواة جرحا وتعديلا أيضا قام به أهل الحديث، السبب الذي قاموا من أجله بمعرفة والبحث عن الرواة وطبقاتهم ووفياتهم وبلدانهم وأنسابهم إلى غير ذلك، هو السبب الذي من أجله أيضا قاموا للبحث عن الرواة جرحا وتعديلا. فلم يكن قيامهم بالبحث عن الرواة جرحا أو تعديلا وجهالة ونحو ذلك تشهيا أو تشفيا، إنما القيام بذلك ديانة لله حفاظا وصيانة للشريعة الغراء من أن يدخل فيها ما ليس منها، نعم، وكذلك الحفاظ عليها وتنقيتها مما دخل فيها إذن الكلام في باب الرواة جرحا وتعديلا ديانة قام به أهل الحديث ديانة، وشكك في هذا جمع وطعنوا في هذا من قديم الزمن، طعنوا في هذه المسألة عن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا من قديم الزمن. فلما تصدى لهم أهل الحديث وحفاظ السنة وحراس الدين، نعم، وردوا هذه الشبهة، جاء خلفهم فصاروا يرددون وجها آخر، وهو أن الكلام في الرواة قد انقضى والدواوين قد دونت، فلا يجوز الكلام في الناس الآن وبيان أحوالهم وعوارهم. هذا أيضا من الباطل، لأن كلام الحفاظ الأئمة مما سيرد معنا قراءته عليكم أقرأ بعضا، وإلا فالكتب زاخرة وتفسيرات أهل العلم ظاهرة في تقرير هذا الأصل. الكلام في الرواة على قسمين، الكلام عليكم السلام الكلام فيهم من حيث الرواية فهذا قد انتهى، نعم هذا قد انتهى، فالرواة قد تكلم فيهم الحفاظ جرحا وتعديلا رواة الأخبار. وأما الكلام في باب النصيحة لله ديانة وذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة ونصحا لها، هذا باب مفتوح إلى يوم الدين ولا يمكن غلقه ولا يستطيعون غلقه، فإن الناس في كل يوم تسمع من يخرج لهم بماذا؟ بباقعة، برد للسنة والعياذ بالله، أو تنفير الناس عنها ورد أحاديث في الصحيحين، طعن في الصحيحين، طعن في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، تشكيك في السنة الثابتة إلى غير ذلك. من قال بهذا الكلام سيلزمه السكوت عن هؤلاء ولا يرد عليهم ولا يغلطهم ولا يجرحهم ولو طعن في أحاديث بلغت التواتر، لأنه قد أغلق الباب. أما أهل السنة والجماعة فإن الأمر عندهم ظاهر ولا يحتاج إلى هذا ماذا؟ التمحيد. أخرج الإمام مسلم في الصحيح في مقدمة صحيحه وفي التمييز عن عفان بن مسلم قال: كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت: إن هذا ليس بثبت. فقال الرجل: اغتبته. فقال الرجل: ماذا؟ اغتبته. قال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم إنه ليس بثبت. ليس بثبت. لا شك أن أعراض الناس الأصل فيها الحرمة، وإنما تستباح لغرض شرعي صحيح. وسبق أن قلت عن الحافظ بن دقيق أنه قال: أن أعراض الناس حفر من حفر النار، وقف على شفير أثنان الحكام والمحدثون. فأهل السنة والجماعة يعرفون عظم هذا، وأعظم من ذلك صيانة السنة. ولا يجوز الكلام في الناس بغير علم ولا عدل كما سيأتي. أيضا أسند العقيلي في الضعفاء من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه وزكريا ابن يحيى عن محمد بن المثنى أنهم قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سألت شعبة وسفيان ابن سعيد يحيى بن سعيد القطان يقول سألت شعبة وسفيان ابن سعيد الثوري يعني وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ ويتهم في الحديث فقالوا جميعا بين أمره قالوا جميعا بين أمره. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن يحيى ابن سعيد أيضا قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت أخبر عنه أنه ليس بثبت. يقول الحافظ الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح نقل عن يحيى بن سعيد القطان ما تقدم من سؤاله لمالك والثوري وشعبة وابن عيينة عن الرجل لا يحفظ ويتهم في الحديث أنهم قالوا كلهم بين أمره قال مرة أو مرتين. علق الحافظ الباجي رحمه الله قال وعلى هذا إجماع المسلمين إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب. وقال الحافظ ابن الأثير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول الفرع الثاني في المجلد الأول 130 من هذه الطبعة قال الفرع الثاني في جواز الجرح ووقوعه قد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث قد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال لأنهم لم يقفوا على الغرض من ذلك ولا أدركوا المقصد فيه وإنما حمل أصحاب الحديث على الكلام في الرجال وتعديل من عدلوا وجرح من جرحوا الاحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه الاحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه وتمييز مواقع الغلط والخطأ في هذا الأصل الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة. ولا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن في الناس والغيبة والوقيعة فيهم ولكنهم بيّنوا ضعف من ضعفوه لكي يعرف فتجتنب الرواية عنه والأخذ بحديثه تورعا وحسبة وتثبتا في أمر الدين. فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال من على قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء قال فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك وتبين أحوال الناس وهو من الأمور المتعينة العائدة بالنفع العظيم في أصول الدين. قال ابن سيرين كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتن سألوا عن الإسناد ليأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع فإن القوم كانوا أصحاب حفظ وإتقان ورب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. قال وكل من كان متهما بالكذب في الحديث أو كان مغفلا يخطئ كثيرا فالذي اختاره أهل العلم من الأئمة أنه لا يشتغل بالرواية عنه. وقد تكلم جماعة من أهل الحديث في جماعة من أكابر العلماء وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. ألا ترى أن الحسن البصري وطاووسا قد تكلما في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وكذلك أيوب، وذكر جمع. قال: وغير هؤلاء من أئمة الحديث والفقه قد تكلموا في الرجال وضعفوهم، وعلى ذلك جاء الناس بعدهم ما زالوا يتكلمون في الرجال ليعرفوا. كيف والمسلمون مجمعون على أنه لا يجوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا بحديث الصدوق العاقل الحافظ، فيكفي هذا مبيحا لجرح من ليس هذا صفته وتبيين حاله، ليعلم عمن تؤخذ الأدلة وتتلقى الرواية. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا للحافظ الباجي رحمه الله كلام مطول في التعديل والتجريح بعد أن حكى الإجماع على جرح المجروح. قال: ومما تدل على صحة هذا أو مما يدل على صحة هذا أن قد وجدنا الجرح لنقلة الأخبار والبحث عن أحوالهم وطعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين من أهل العلم والدين والورع. تفهم من هذا أن القيام بهذا الأمر لا ينافي الدين ولا الورع، ومن تورع في هذا فورعه في غير محله. إلى أن قال: وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه مما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث. لا شك كما قلت وأقول، الكلام في هذا الباب خطير وعظيم، من قام بحقه فقد قام بأمر عظيم، فقد قام بأمر عظيم، ومن تكلم فيه بما لا يجوز له أن يتكلم فقد جاء بالخطر وأتى أمرا عظيما والعياذ بالله. فلا بد أن يكون الكلام مبنيا على علم وعدل، على علم وعدل. قال رحمه الله: وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر به الناس حفظا للشريعة. فالكلام بالمبتدعة ولو لم يكن في باب الرواية يبقى من باب الذب عن الدين وتحذير المؤمنين والنصح للمسلمين، حفظا للشريعة وذبا عنها. ولا يذكر غير ذلك من عيوبه، تبدأ تتكلم عن أموره الخاصة وما يتعلق بخصوصياته، لا ينبغي هذا. تتكلم بما يجوز لك أن تتكلم، لا تتجاوز كما قلت بعلم وعدل، بعلم وعدل. قال: ولا يذكر غير ذلك من عيوبه لأنه من باب الغيبة. قال سفيان الثوري في صاحب البدعة: يذكر ببدعته ولا يغتاب بغير ذلك، يعني والله أعلم. فسر كلام الإمام سفيان، قال: يعني والله أعلم أن يورد ما فيه لا على وجه السب له، أو يقال فيه ما ليس فيه. فأما أن يذكر ما فيه مما يسلم دينه أو يسلم به دينه على وجه التحذير منه فليس من باب الغيبة، ولو كان مبتدعا وأيضا مجاهرا بفسقه فقد جمع الفسق وكذلك ماذا؟ البدعة تحذيرا للأمة. والناظر كما قلت عمليا من الحفاظ وأئمة الدين والسنة يجد أن هذا الأمر بين، يجد أن هذا الأمر عندهم ماذا؟ بين وظاهر. بل تكلموا في بعض الرواة بعض الناس وليسوا برواة ولا لهم تعلق بالرواية، لا تعلق لهم بمن؟ بماذا؟ بالرواية. مثاله ما جاء في مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي رحمه الله، قال: الباب 23 في ذكر إعراضه عن أهل البدع ونهيه عن كلامهم وقدحه فيهم. يقصد الإمام أحمد رحمه الله، قال: أسند، قال: أخبرنا فلان، إلى أن قال: قال حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال: قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: أمر المتوكل بمسألة أحمد. طبعا المتوكل هذا الذي فرج الله به عن الإمام أحمد المحنة، المأمون والواثق والمعتصم الذين توالوا على هذه الفتنة العظيمة. ولذلك قال بعض العلم: ولا تحسبن الله غافلا عما فعله المأمون بعقيدة المسلمين، بعقيدة المسلمين، لأنه امتحنهم في باب ماذا؟ في مسألة الخلق، امتحن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. قال: أمر المتوكل بمسألة أحمد بن حنبل عمن يتقلد القضاء، لا علاقة لهم بماذا؟ بالرواية أبدا. قال أبو مزاحم: فسألت عمي أن يخرج إلي جوابه، جواب أحمد إلى المتوكل، فوجه إلي بنسخة فكتبتها، ثم عدت إلى عمي فأقر لي بصحة ما بعث به، وهذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم: نسخة الرقعة أو نعم التي عرضتها على أحمد بن محمد بن حنبل بعد أن سألته عما فيها، فأجابني عن ذلك بما قد كتبته، وأمر ابنه عبد الله أن يوقع أو يوقع بأسفلها بأمره، وما سألته أن يوقع فيها. سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن رباح فقال فيه: إنه جهمي معروف لذلك، وإنه إن قلد شيئا من أمر المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. قال: وسألته عن ابن الخلنجي فقال فيه أيضا مثل ما قال في أحمد بن رباح، وذكر أنه جهمي معروف بذلك، وأنه كان من شرهم وأعظمهم ضررا على الناس. وسألته عن شعيب بن سهل فقال: جهمي معروف بذلك. وسألته عن عبيد الله بن أحمد فقال: جهمي معروف بذلك. وسألته عن المعروف بأبي شعيب فقال فيه: إنه جهمي معروف بذلك. وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهواز فقال فيه: إنه كان مع أبي دؤاد وفي ناحيته وأعماله، إلا أنه كان من أمثلهم ولا أعرف رأيه على ماذا ينطوي، لكن كان من عماله يصحبه. هذا الكلام منه يوجب الريبة، والديانة أملت عليه أن يقول ما يعرف فيه. وسألته عن ابن علي بن الجعد، عن ابن علي بن الجعد قال: كان معروفا عند الناس بأنه جهمي مشهور بذلك، ثم بلغني عنه الآن أنه رجع عن ذلك. وسألته عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد بن عبد الله ببغداد فقال: جهمي معروف بذلك، من أصحاب بشر المريسي، وليس ينبغي أن يقلد مثله شيئا من أمور المسلمين لما في ذلك من الضرر. وسألت عن ابن الثلجي فقال: مبتدع صاحب هوى. وسألت عن إبراهيم بن عتاب فقال: لا أعرفه، إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي، فينبغي أن يحذر ولا يقرب ولا يقلد شيئا من أمور الناس. وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين، مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع. ويقول أحمد بن محمد بن أحمد بن حنبل: وقد سألني عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان عن جميع ما في هذا القرطاس، وأجبته بما كتب به، وكنت عليل العين ضعيفا في بدني، فلم أقدر أن أكتب بخطي، فوقع هذا التوقيع في أسفل هذا القرطاس، أو فوقع هذا التوقيع في أسفل هذا القرطاس عبد الله ابني بأمري وبين يدي. وأسأل الله أن يطيل بقاء أمير المؤمنين، وأن يديم عافيته، ويحسن له المعونة والتوفيق منه وقدرته. انتهى كلامه. فما تورع الإمام أحمد وحاله هذه من الضعف والمرض رحمه الله، وما هو عليه من أن يقول ماذا؟ ما يعتقده، ويدين الله جل وعز به، وتبرأ به الذمة، وتبرأ به الذمة. وأسند الإمام الدارقطني رحمه الله، وقال الإمام الدارقطني رحمه الله في سؤالات السلمي له مسندا عن يونس بن عبيد: قام إليه رجل فقال له: يا عبد الله، إنك تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد، وهذا ابنك قد خرج من عنده الآن. فقال: علي به. فقال: يا بني، كنت عند عمرو بن عبيد؟ فقال: والله ما دخلت إليه مختارا، والله ما دخلت إليه مختارا، وإنما استصحبني رجل فدخلت معه في حاجة الله. فقال: يا بني، أنهاك عن الزنا وشرب الخمر والسرقة، ولأن تلقى الله عز وجل بهن أجمع أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. وهذا منه رحمه الله ليس تسويغا لأن يأتي هذا، وهذه وإن كانت كبائر لا شك عظيمة، لكن أراد بهذا أن يغلظ وأن يعلم ابنه الفرار من البدعة والهوى وأصحابه. ولهذا قال غير واحد من السلف: قال لص الهوى لا يسري إلا في ظلام الجهل. لص الهوى لا يسري إلا في ظلام الجهل. وفي الميزان عن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، تكلم فيه، فقال: ومما قاله: الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي أن تذكر حتى تحذر، حتى تحذر. والكلام في هذا الباب كثير وطويل، وأنا أحيلكم إلى كلام أيضا للحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة لسان الميزان، في مقدمة لسان الميزان في فصله الثاني من الفصول التي عقدها بعد نقله للمقدمة التي نقلها عن الحافظ الذهبي رحمه الله، تقرؤونه فصل. قال أبو مصعب الزهري: سمعت مالكا يقول: لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم، ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم. لا شك دائما سأتيك البلايا من أمثال هؤلاء، فجأة يظهرون، وفجأة يجلسون، وفجأة يتحدثون، وينظرون ويفسدون ولا يصلحون، ويظنون أنهم يصلحون. كثير من هؤلاء تجدهم يعني إذا ما نطق أحدهم جاء بالعجب العجاب لأنه تكلم بما لا يجوز له أن يتكلم فيه. قال: ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن يكذب في حديث الناس، وإن كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا، لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى، فلينظر عمن يأخذ دينه. إلى آخر كلامه في هذا الفصل. فانظروا، إذن الكلام في هؤلاء الرواة ديانة هذه من القرب، ولا يجوز لمرء أن يأتي أو أن يعارض هذه القواعد التي نظر لها أئمة أهل السنة وحفاظ السنة وحراس الدين والملة، وهم أورع وأتقى لله جل وعز منا. نعم، ولازلت أقول وأعيد وأزيد، الكلام في هذا الباب كما سيأتي بإذن الله لا بد أن يكون من عارف بأسباب الجرح والتعديل. نعم، من يجرح ومن لا يجرح. نعم. ثم قال رحمه الله: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف، نعم، بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع إلى آخره. يقول رحمه الله: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف، يريد بالعطف بقوله ومراتب، أي ومن المهم أيضا عند أهل الحديث أن يعرف مراتب الجرح وكذا مراتب التعديل. يعرف مراتب الجرح بعد أن يطلع على ماذا؟ على الجرح، بعد أن يطلع على الجرح. فإذا ما اطلع على الجرح يجب عليه أيضا أن يعرف رتبة هذا الجرح في أي مكان يكون وفي أي منزلة ينزل. وهذا الذي عنيته بقولي بعلم وعدل، ومن عدل أهل السنة وعلماء الحديث أن جعلوا هذه المراتب، وما جعلوا الضعفاء والمتكلم فيهم كلهم في رتبة واحدة. أقول كذلك أن يعرف مراتب الجرح وكذلك مراتب التعديل. لماذا يجب عليه أن يعرف ومن المهم أن يعرف؟ لأنه بارك الله فيكم قد يجرح الرجل بما ليس جرحا. طبعا بعضهم يدندن عند هذا، وحتى الجروح الجراحات الواضحات يردها يقول ليس جرحا، وهو لا يدري ما الجرح، ما معنى الجرح، ولا في أي رتبة يكون هذا الجرح. لكن الهوى أعمى وأصم. أقول معرفة هذا مهم، لأنه قد يجرح الرجل بما ليس جرحا. مثاله ما حصل للمنهال بن عمرو الأسدي، المنهال ابن عمرو الأسدي، فإن جمعا من الحفاظ وثقوه، وتركه الإمام شعبة، وسئل لما تركته قال مررت، يعني ذهب إليه ليسمع، قال مررت بجوار بيته فسمعت من بيته صوتا هكذا. فسر هذا الصوت أبو حاتم في تقدمة الجرح أنه سمع صوت قراءة بالألحان فأنكره وكره السماع لأجل ذلك. وجاء في رواية أخرى عند الحاكم عند الخطيب في الكفاية بإسناد صحيح أن الصوت الذي سمعه صوت طنبور، طنبور نوع من الآلات، فرجع ولم يسأل. قال له وهب بن جرير السائل، سأل شعبة لما تركت المنهال، قال مررت ببيتي فسمعت صوت طنبور فتركته. قال هلا سألته؟ عسى كان لا يعلم. قال لا يكون يعلم الحكم أو لا يدري. قال الحافظ ابن حجر في الهدي هدي الساري اعتراض صحيح، فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال للعذر القائم، للعذر القائم إن كان يعلم الحرمة ويفعل لا شك هذا قادح، هذا قادح. الشاهد أن بعض الرواة قد يجرح بما ليس جرحا، كمثل بعض الرواة الذين تركهم بعض الرواة قال رأيت يركض يقول شعبة خلف درذون ونحو هذا. فإذا معرفة الجرح والاطلاع عليه ثم معرفة مرتبة هذا الجرح، مرتبة هذا الجرح. قال مراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل، يعني هذا أفعل التفضيل وتدل على ماذا؟ على المبالغة. قال كأكذب الناس ثم دجال، كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. هكذا رحمه الله ذكر لك أشد وأسوأ درجات الجرح ثم أخف منها سوءا وإن كانت هي سيئة شديدة، نعم، ثم انتقل إلى أسهله، ثم انتقل إلى أسهل يعني جاء بالعظيم بأسوأها ثم أقل منها سوءا ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى الأسهل. وبين هذه رتب ومراتب، رتب ومراتب قد بينها عندكم في ماذا؟ في النزهة وأشار إلى بعضها. نعم، إذن أكذب الناس كأكذب الناس يدخل فيه أيضا ركن الكذب أو ركن من أركان الكذب أو إليه المنتهى في الكذب أو نحو ذلك من العبارات. أيضا في قوله ثم دجال وهذه المرتبة التي تليها يدخل أيضا فيها، قال أو وضاع أو كذاب، يدخل فيها أيضا يكذب كثيرا أو يضع أو نحوها من العبارات. المرتبة التي تلي وضاع أو كذاب أو يكذب كثيرا وهي الثالثة، هنبدأ أسوأ ثم ننزل أو نصعد، على كل حال الأمر سهل. المرتبة التي تليها وهي الثالثة متهم بالكذب، مرتبة المتهم بالكذب أو متهم بالوضع أو ساقط أو هالك أو متروك ونحوها. المرتبة الرابعة من قيل فيه واهن بمرة أو مردود الحديث أو ضعيف جدا أو مطروح أو ارمي به أو ساقط بمرة، فهذه الرتب نعم لا يحتج بماذا؟ بأصحابها ولا يعتبر بهم، لا يعتبر بهم فضلا عن أن يحتج بهم. المرتبة التي تليها والخامسة من قيل فيه ضعيف أو ضعفوه أو لا يحتج به أو مضطرب الحديث ونحوها. المرتبة السادسة هو التي عبر عنها بقوله وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، وأيضا من قيل فيه ضعف أو ليس بالقوي أو ليس بالعمدة ونحوها. ثم قال ومراتب التعديل وأرفعها ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. هذه أيضا مراتب التعديل، أي بمعنى وأيضا من المهم عند أهل الحديث معرفة مراتب التعديل بعد الوقوف على الرتبة، أن يعرف المرتبة كما قلنا في ماذا؟ في الجرح. وقد تكلم الحافظ رحمه الله حول هذه المراتب أيضا أين؟ في مقدمة التقريب، في مقدمة التقريب، وجعل أن مراتب التعديل كم مرتبة؟ سبع مراتب. نعم، ولكن هنا أراه أعرض عنها، ولا شك يعني إذا ذكرت لا بأس، وإن أعرض عنها لا بأس، وهي المرتبة الأولى مرتبة الصحبة. الصحبة، نعم، لا شك صحابة رسول الله كلهم عدول بتعديل الله جل وعز لهم، وهذا أمر قد أبناه سابقا. من المراتب العليا في هذا كما قال أرفعها الوصف بأفعل، أفعل التفضيل، قال كأوثق الناس، ومنه إليه المنتهى الحفظ، جبل من جبال الحفظ إلى آخره. ثم الرتبة الثانية بعد هذه الصفة المكررة، قال ما تأكد بصفة أو صفتين، الصفة المكررة إما أن تكون نفس الصفة أو صفة أخرى، ثقة ثقة، ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة ضابط، ثقة متقن. نعم، الثالثة الصفة المفردة، هذا مما لم يذكره رحمه الله، انتقل إلى ما بعد ذلك من رتبة في النخبة. نعم، منها الصفة التي بعدها وهي ماذا؟ الصفة المفردة، ثقة، ثبت، حجة إلى آخره. المرتبة الرابعة ما كان دون ذلك، لفظ الثقة ودرجة الثقة، وهو قوله ليس به بأس أو لا بأس به أو صدوق أو مأمون أو نحوها. المرتبة الخامسة ما قيل فيه محله الصدق أو صالح الحديث أو مقارب الحديث، نعم، أو شيء. يليها في الرتبة السادسة ما أشعر بنوع ضعف سويلح، نعم، صدوق إن شاء الله، أو أرجو أنه لا بأس به، أو نحو هذه العبارات، أو نحو هذه العبارات. فهذه رتب ماذا؟ رتب التعديل، كما قلت يرجع فيها إلى مقدمة الحافظ أيضا لمعرفة المراتب عنده. وإلا الحافظ السخاوي أيضا تكلم في الفتح، فتح المغيث، والحافظ الذهبي ذكر جملة أيضا، نعم، وغيرهم من الحفاظ. هذه المسألة التي بعدها يعني ندخل فيها، ها، ربع ساعة ندخل، ها ندخل، بسم الله. طيب، قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. هذه المسألة مسألة ما يشترط في المعدل والجارح، ما يشترط في المعدل والجارح. الكل إنسان هب ودب، أقبل وأدبر، عرف وجهل، مسك كتابا فدخل بالمسجد النبوي أو خرج منه أنه خلاص صار عارفا يصح له أن يتكلم في الجرح والتعديل. ها يا الكريم، ما يصير، صحيح؟ ولذلك كما قلت هي ماذا؟ حفر يجب أن يتقيها العبد، وإذا ما تكلم يكون ثابتا يدين الله جل وعز بهذا بحجة وبرهان. قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، ما مسألة ما يشترط في المعدل والجارح، ذكر أهل العلم عدة شروط نجملها في شرطين يجمعهما أمران، ما يشترط في المعدل والجارح، يجمعهما أمران: أن يكون أولا قويا في دينه، قويا في دينه، ويدخل تحت هذا يعني الشرط الورع والتقوى والنصح مع الصدق والعدالة، مع الصدق والعدالة، يعني أن يكون عدلا في نفسه. قاعدة: لا يقبل الجرح من مجروح. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون قويا في علمه، قويا في علمه، وهذا يدخل فيه الحفظ والإتقان والتيقظ والمعرفة بأسباب الجرح والتعديل مع الفهم للألفاظ، مع الفهم للألفاظ. أعيد، قلت يجمعهما أمران باختصار: قوة في الدين وقوة في العلم. قوة الدين يدخل فيها الورع والتقوى والنصح مع الصدق والعدالة، وقوة العلم يدخل فيها أو تحتها الحفظ مع الإتقان والتيقظ والمعرفة بأسباب الجرح والتعديل مع الفهم لدلالات الألفاظ. يقول رحمه الله هنا: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. هنا ذيول للمسألة، أنا أشير إلى بعض إلى أمور في المسألة وأقف عندها ونتمم إن شاء الله في اللقاء القادم. لماذا قال تقبل التزكية من عارف بأسبابها؟ لأنه قد تقع التزكية من غير عارف بأسباب التزكية أو التعديل، ومن ذلك الاغترار بالهيئة الظاهرة، ومن ذلك الاغترار بالهيئة ماذا؟ الظاهرة. فإن العدالة والتزكية لا تثبت بالهيئة الظاهرة، لا تثبت بالهيئة الظاهرة. فعن يعقوب بن سفيان قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف. قال: إنما يضعفه رافضي بغيض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. قال الحافظ الخطيب معلقا: فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله المكبر، عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح، مما يشترك فيه العدل والمجروح. لذا كان لزاما أن يكون المتكلم لهذا الباب عارفا بأسباب الجرح والتعديل مع ما ذكرنا. واسمع إلى ما قاله الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله في كتابه العظيم الرد الوافر، نعم، على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. قال رحمه الله: فصل في طبقات النقاد. والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم، منها أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال، هذا مر معنا أليس كذلك، وأحوالهم في الانحراف والاعتدال ومراتبهم في الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع والتقوى مجانبا للعصبية والهوى. قد يجرح بعضهم بعضا لأنه ليس من ماذا؟ من ناحيته ومن جهته، فيجرحون ما لا يجوز أن يجرح العبد به. بل بعض يقول لا أقبل الحديث، ليش؟ الألباني يعرف أحسن منا، الألباني يعرف أحسن منا، ما نقبل الحديث الذي صح الألباني. هكذا هوى وعصبية. نعم، قال مجانبا للعصبية والهوى، خاليا من التساهل. أحسن الظن، أحسن الظن، خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث، كما يقول ابن مهدي. التساهل، نحن نقول الآن ما في تساهل، كثير منهم متسيب. هذا سؤال هنا وردني، لعلي إن شاء الله في اللقاء القادم أتكلم عنه، وأيضا نتكلم عن هذا الجانب الذي أشار إليه الحافظ ابن ناصر الدين رحمه الله. خاليا من التساهل، كيف لو رأى ابن ناصر الدين المتسيبين، ما أقول المتساهلين، عاريا عن غرض النفس بالتحامل. لك أن تنظر وتقارن هذه الأسباب وهذه القيودات بالذين الآن يزكون أو يجرحون بعض من لا يستحق التعديل، أو يجرح من لا يستحق الجرح. صحيح، أنزل هذه القوانين عليهم فتجد أنه عري عنها عند كثير منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عاريا عن غرض النفس بالتحامل مع العدالة في نفسه والإتقان والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان، وإلا لم يقبل قوله في من تكلم، وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم. وإذا نظرنا في طبقات النقاد من كل جيل الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل، رأيناهم أئمة بما ذكر موصوفين. قال وإذا نظرنا في طبقات النقاد من كل جيل الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل، رأيناهم أئمة بما ذكر موصوفين، وعلى سبيل نصيحة الأمة متكلمين، كمن كان في 160 من الهجرة وما قاربها من السنين في طبقة النقاد المهرة كشعبة والأوزاعي وسفيان، وعدد خلقا. ثم تلاهم بعد ذلك يحيى بن معين في نقد الرجال، ذكر ابن مبارك، وبعده إلى أن قال ولا يضر اختلاف الرواية في واحد بأقوال، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وخلق من هذه الطبقة يحكم بنقدهم ويعمل. نعم، إلى أن قال وعدة من الرجال، ثم طبقة من بعد من من كان بعدهم من الأعلام إلى حدود 400 عام، وفيها قل الاعتناء بالآثار لما ظهر من البدع وثار لاستيلاء آل بويه من العراق وبني عبيد الباطنية على مصر وغيرها من الآثار. ثم ذكر خلقا من الأئمة والحفاظ إلى آخر عصره الذي أدرك. هكذا يرعاكم الله الأئمة رحمهم الله يذكرون هذه الشروط المعدل والجارح التي يجب أن تراعى، وثمة مسائل متفرعة عن هذه المسألة نشير إليها إن شاء الله في اللقاء القادم والأخير قبل الحج إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.